جزاك الله خير. أبد هذا جائز، بس أهم شيء أنك لا تصلي وتر مرة ثانية. صل في الليل ركعتين ركعتين ركعتين دون أن تصلي وترا آخر. الله يقبل منك يا حسن، حياك الله. زين، سؤال ثاني تفضل، عطنا سؤالك الثاني. عندي زوجتي يا طويل العمر شغالة في بنك أبو ظبي الوطني، نعم، بمهنة صرافة. أي، وهي اللي تصرف البيت، تدفع إيجار البيت وتصرف على البيت وكل شيء، لأن أنا ما ما أشتغل أنا زوجها. أي. وكيف في الراتب هذا؟ أبد، إذا كان عملها ليس له علاقة بالربا، لا تكتب عقود ربا ولا تتابع قروض ربا، ما لها علاقة، مجرد صراف تصرف يعني شيكات إيداع وكذا، ما عليها بأس إن شاء الله. الله يحفظكم. هذا فاصل قصير أيها الإخوة الكرام، وأيضا ظلمنا أصحاب الفيسبوك كل يوم وتويتر، ففاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيسبوك حاولنا أن بالأمس ما شاء الله وصلت الرسائل فوق 1000، وقبله فوق 1336 تقريبا. اليوم يبدون في مشكلة، فلم نستطع أن نستقبل رسائل الإخوة والأخوات، فلا يزعلون علينا. أم محمد تفضلي. أو أبو محمد. ألو، مرحبا، مساء الخير. يا مرحبا بك، الله يحييك. يا شيخ، أنا حبيت أسألك مسألة، الله يبارك فيك. تفضل. أنا رافض لي 1,000,000 ريال على بناية أن أبني هذا عيالي بيت. إيه، أنتظر يعني كل يوم أن أدعى دعاتنا المغاول ودارس يعني أكثر لي مدة وأنا في البنيان. إيه، وقعدت انتظر حتى ان خلص، تعرف الدور السنة على 1,000,000، ولا ابغي ان ما ابغي ان يعني ادخل في ذمتي شيء اذا كان يعني على الشيء هذا من الزكاة ولا السنة مرت على 1,000,000 وهي ثابتة مكانها. اول ما جات اول سنة مرت عليها اني اسوي الخرائط واسوي هذا، يعني قرب الله اعلم انها مرت. إذا كان مرت سنة يلزمك زكاتها يا أبو محمد. أيه، إذا كان مرت سنة زكها، والله يقبل منه ومنك، والزكاة تزيد في المال ولا تنقص إن شاء الله، تبارك فيه. أيوة، أقول إذا مرت، إن كان مرت سنة زكها، طلع 1,000,000، 1,000 فيها 25 ريال. زين، وفي واحدة همنتني أسألك عن مسألة، الله يجزاك خير. تفضل. مارس تقول انها يوم عادة شباب انها الصوم وتخلي اوقات الصيام عادة ذاك الوقت في سن الارهاق، وبعض الصلوات تتركها. تقول انا بعارف كم ان انا افطرت وكم الايام اللي انا ما صليت. خلها يا ابو محمد تاخذ بالاحوط، تقول والله انا ما ادري، يمكنني افطرت 6 ايام 7 ايام، فتاخذ بالاكثر، تاخذ بالسبعة ولا بالثمانية وتقضيها. والله غفور رحيم، الله يجزاك خير. الله يقبل منا ومنكم يا ابو محمد. ضحى تفضلي. ضحى، السلام عليكم. تفضلي ضحى، مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب. شيخ، عندي سؤال. تفضلي. انا متزوجه ومصرف اللي يصرف عليه زوجي هو أخوي يشتغلون سوا يعني نفس الشغل. نعم. وأخوه الفلوس يعني بيجي أخوه وايد قاطموها، ظل عنده خوف. وكل ما يعني مثلا أنا أحتاج أو زوجي يحتاج ياخذ من أخوه. وأخوه ومرته يعني مدبرين حيل. والمصرف يعني شلون قليل شوية، وأخو زوجي عنده بيت وسيارتين ومحلات، وزوجي بيته بعد ما كامل، وأخو زوجي عنده 9 أطفال، يعني المصرف اللي يصرفه أكثر مما إحنا نصرف، إحنا بس مصارين. يصير آخر فلوس بدون علم زوجي يعني أظنها مستقبل. طيب، هم شغلهم مع بعض ومتفقين الربح النص بالنص؟ هو ما بالنص بالنص،